Thank you. Thank you. عليك الله. Thank you. الله تعليق عن الله تعليق محمد تعليق Well, Oh,

الله على سيدنا النبي، الله يا ابو جمعه يا غالي، من غير تخلي يا رب.

فتكون بكل شكر لله وكل من وصفني هذا العام.